إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوان المشاهدين، أخوات المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فهذا لقاؤنا الأول في موضوع تزكية النفس، الذي هو سبب السعادة والنجاة والفوز في الدارين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يكون لوجهه خالصا، وأن ينفع به في مشارق الأرض ومغاربها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأقول وبالله سبحانه وتعالى التوفيق. قبل أن تستمر أخي المسلم في أعمالك، ينبغي عليك أن تتأمل وأن تتدبر، هل أنت على الصواب؟ هل أنت في مسار صحيح؟ لا تتعب نفسك بكثرة الأعمال والمضي في ذلك. ينبغي عليك أن تتوقف لحظات وأن تفكر، أين أمضي؟ وما هو هذا العمل؟ هل هذا سيكون في مآله إلى النجاة والفوز والسعادة؟ هل هذا مما يرضي ربنا تبارك وتعالى؟ إن الإنسان قد يجتهد في مضيه في الطريق في سفر طويل، فيخطئ الطريق فيزداد تعبا في اجتهاده وفي عنائه، وفي مثل هذا يقول الشاعر: إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. إذا لم يكن من الله عون للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. فعليك أن تتدبر وأن تتأمل. وقد ضرب لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا مثلا عظيما طيبا مباركا، إذ يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم مخاطبا عليا رضي الله عنه: يا علي، سل الله الهدى والسداد. يا علي، سل الله الهدى والسداد، واذكر بالهدى هدايتك الطريق، وبالسداد تسديدك السهم. يأمر نبينا صلى الله عليه وسلم عليا رضي الله عنه أن يتوجه إلى الله عز وجل، وأن يسأله أن يلهمه السداد وأن يوفقه للصواب. سل الله الهدى والسداد، أن يهديه الله عز وجل الصراط المستقيم، وأن يسدده وأن يرشده. ثم يبين رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا طيبا في هذا الأمر، فيقول: واذكر بالهدى هدايتك الطريق. فإذا ضل الإنسان الطريق، إنه يريد مكانا ثم يبلغ مكانا آخر. القصد شيء والبلوغ شيء آخر، فلا يزداد إلا تعبا وإرهاقا وعناء. واذكر بالهدى هدايتك الطريق، وبالسداد تسديدك السهم. تريد أن تصيب هدفا ما، فلا يتحقق هذا الهدف. لذلك لابد لنا أن نعلم أن السعادة في تحقيق طاعة الرحمن عز وجل وفي تزكية النفوس، سعادتنا بتزكية النفوس وليست بالنقود ولا الفلوس، سعادتنا بتزكية النفوس وليست بالنقود ولا الفلوس. ولست أرى السعادة جمع مال، ولكن التقي هو السعيد. السعادة في تحقيق طاعة الرحمن سبحانه وتعالى. كم هم المنتحرون الذين انتحروا، أو الهالكون الذين هلكوا مع ما قد امتلكوا من أموال ونساء وقصور وإمكانات وقدرات، ولكنها قلوبهم فقيرة وأفئدتهم حقيرة. إنهم أغنياء في أبدانهم وأجسادهم، ولكنهم مع الأسف يملكون قلوبا فقيرة وأفئدة حقيرة بعيدة عن الله عز وجل، فلم يطعموا السعادة ولم يذوقوا الراحة، فلم يكن أمامهم من حل إلا الانتحار، إلا الهلاك عياذا بالله سبحانه وتعالى. وكم من فقراء لا يمتلكون من الأموال إلا القليل، ولكنهم أغنياء، إنهم أغنياء بإيمانهم، أثرياء بقربهم من الله سبحانه وتعالى. إن التزكية سبب سعادة الناس في الدنيا والآخرة، فلا بد للإنسان أن يخطو سبيل التزكية. يقول الله عز وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم. إن الذين آمنوا، صدقوا، أيقنوا، أقروا، أذعنوا، خضعوا لله تبارك وتعالى وعملوا الصالحات، عملوا الصالحات، ائتمروا بأمر الله وانتهوا عن المناهي التي نهى الله عز وجل عنها ونهى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فهؤلاء يهديهم ربهم بإيمانهم وطاعتهم لله تعالى ذكره، يهديهم في الدنيا فهم مطمئنون، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ويهديهم في الآخرة فإنهم يجوزون الصراط المستقيم ويكونون من أهل النجاة بإذن الواحد الأحد. ويقول الله عز وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. الذين آمنوا وعملوا الصالحات، الإيمان مقرون مع العمل. هؤلاء وعدهم الله عز وجل أن يغرس لهم في قلوب عباده مودة ومحبة، وليس ذلك في الأرض فحسب، بل في السماء، كما في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أحب الله عبدا نادى جبريل فقال: يا جبريل، إن الله تعالى يحب فلانا فأحببه، فيحبه جبريل. ثم ينادي جبريل أهل السماء فيقول: إن الله تعالى يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. فهذا قد أحبه ربنا عز وجل قبل كل شيء، وأحبه أهل السماء، وأحبه أهل الأرض، لأنه يسعى في تزكية نفسه وفي إرضائه ربه تبارك وتعالى. كذلك يقول الله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وعد الله عز وجل أهل الإيمان الذين يقرنون هذا الإيمان بالعمل الصالح والاستقامة ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم أن يحييهم حياة طيبة. وماذا يريد الإنسان؟ ماذا يريد إلا أن يحيى الحياة الطيبة؟ إنه يسعى وراء هذا المقصد العظيم، ولا تحقيق لهذا المقصد إلا بالإيمان والعمل الصالح. فالله عز وجل وعده أن يحقق له هذا المراد، فلنحيينه حياة طيبة. قال أهل التفسير بأن يحقق وجوه الراحة في أي وجه كان، فهؤلاء في راحة وفي طمأنينة، في حياة طيبة في دنياهم وحياة طيبة في أخراهم. لابد من تزكية النفس، لأن الله تعالى أمر بذلك. قال سبحانه وتعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. خاب من أخملها، خاب من خذلها عن طاعة الرحمن، خاب من جرها إلى ركوب المعاصي والأهواء والبعد عن الله جل جلاله. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. قد أفلح من تزكى، قد أداة تفيد التحقيق، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. أفلح، نجا، فاز، سعد في الدنيا والآخرة بإذن ربنا سبحانه وتعالى. وقال الله عز وجل: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة. إرسال الرسل وابتعاث الأنبياء مقصده إنما هو تزكية النفوس، تعليم الكتاب، تعليم السنة، طاعة الأنبياء والمرسلين. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم، ومنكم لتكون اللغة بلغة الأقوام الذين أرسل الله عز وجل فيهم الرسل. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، فلابد أن يكون بلسان قومه. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا. هذه الآيات، وهذا هو القرآن، وهذه هي الحكمة، وهذا هو الكتاب، وهذه التزكية، وهذه أمور يشرح بعضها بعضا ويبين بعضها بعضا، وبمجموعها تزكية النفوس في تحقيق توحيد الخالق تبارك وتعالى ومتابعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتحقيق الطاعة لله تعالى ذكره. التزكية كما قلنا من أهم مقاصد النبوة، وقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم معنى هذه التزكية في حديث عظيم قد وجهنا به وأخبر به، فقال: ثلاث من فعلهن فقد طعم الإيمان، ثلاث من فعلهن فقد طعم الإيمان: من عبد الله وحده لا إله إلا الله، من عبد الله وحده لا إله إلا الله. وذكر الحديث إلى أن قال صلى الله عليه وسلم: وزكى نفسه. فقال رجل: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما تزكية النفس؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أن يعلم أن الله معه حيث كان، أن يعلم أن الله تعالى معه حيث كان. فهذه هي تزكية النفس، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، أن تعبده وأن تفرده بالعبادة، فلا تعبد، لا تعبدن مع الله إلها آخر ولا من دونه، لا تشرك معه إلها آخر. وأن تعلم أن هذا الإله العظيم معك حيث كان. هذه المعية الخاصة هي تزكية النفس التي وجهنا إليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. حذاري أن تشغلك الدنيا عن تزكية النفس، فالدنيا ثانية والحياة فيها قصيرة، لابد أن تسمو بفكرك وقلبك وفؤادك وتطلعاتك، ولا تخشى أشواك السبيل، فإنه كما قيل لا تنزف إلا الدماء الفاسدة. سر إلى الأمام، فالأمام هو الكمال، ولا تخشى أشواك السبيل فإنها لا تنزف إلا الدماء الفاسدة. قال الشاعر: تأمل بالوجود بعين فكر، تأمل بالوجود بعين فكر، ترى الدنيا الدنية كالخيال، ترى الدنيا الدنية كالخيال، ومن فيها جميعا سوف يفنى، ومن فيها جميعا سوف يفنى، ويبقى وجه ربك ذو الجلال، ويبقى وجه ربك ذو الجلال. مزكي نفسه أداة رحمة للخلق. إن الذي يسعى في تزكية نفسه يكون سببا للرحمة للخلق، كما قال ربنا عز وجل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إنه رحمة للعالمين، وإن من تأسى به عليه الصلاة والسلام ينبغي أن يسعى في أن يكون رحمة بقدر الإمكان. إن مزكي نفسه يكون رحمة أولا لنفسه، رحمة لأبويه، رحمة لأقاربه وأرحامه، رحمة لجيرانه، رحمة لعشيرته، رحمة لقبيلته، رحمة لأهل بلده. يتمثل قوله سبحانه وتعالى في ذلكم الدعاء الذي كان يدعوه إبراهيم عليه السلام: ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. إنه يدعو للمؤمنين كلهم، ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم مبينا فضل التشهد حينما يقول الإنسان: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا قال ذلك أصاب كل عبد صالح في السماء والأرض. فإذا قال ذلك السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أصاب كل عبد صالح في السماء والأرض، وبذلك يكون الإنسان رحمة في تواضعه، في أخلاقه، في سلوكياته، في صدقاته، في بذله، في نصرته المظلوم، حتى في نصرته الظالم بالفهم الإسلامي الصحيح، في بذله، في عطاء، في أمره بالمعروف، في نهي عن المنكر، في علاقاته الاجتماعية، في كل أمر من الأمور وشأن من الشؤون. إنه أداة رحمة، سبب سعادة، كما قال صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن مثل النخلة، ما أخذت منها من شيء نفعك. نسأل الله عز وجل أن نكون أداة رحمة، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.